إلى نتيجة. أولا لو فتحت كتب التفسير بشكل عام تجد أن الغالبية العظمى من المفسرين وقد يكون كل المفسرين وهم يفسروا قصة يحيى عليه السلام أو الآيات المتعلقة بيحيى بيقولوا إنه يحيى عليه السلام قتل. يكاد المفسر بيجمعوا. لو جينا سألناهم انتم منين جبتوا انه يحيى عليه السلام قتل، حتى انهم بيزعموا الان انه رأسه موجود في دمشق والبابا بده يجي يزور الرأس هناك، بيذكرون قصة. هذه القصة وردت في الانجيل، قال انه الملك هيرودس كان متزوج امرأة وهذه المرأة لها بنت، فاراد ان يجمع بين البنت وامها في الزواج، بين البنت وامها برضا التنتين. هن بدهن يجتمعن زوجات. تصوروا الام وبنتها زوجات لهيرودس. مين اعترض وبين ان هذا يحرم شرعا؟ يحيى عليه السلام. هذه قصة الانجيل او القصة الموجودة عند المسيحيين. يحيى عليه السلام اعلن انه هذا لا يجوز، فمين غضب؟ البنت وامها. فتآمرن بحيث انه في يوم من الايام في مجلس الملك، لما سكر الملك سكر، قامت البنت سالومي ورقصت امامه، فطلب منها، قال اطلبي، وهو في حالة سكر وقامت ورقصت امامه، قالت له انا بدي رأس يحيى على طست من ذهب، فامر جنوده بقتل يحيى واتي برأسه على طست من ذهب. فلما افاق الملك فيما بعد ندم على فعلته. هذا خلاصة ايش القصة المروية عند النصارى. الملحوظ انه كتب التفسير كلها اخذت هذا، والمسلمين تماما. حتى اليوم بجوز واحد التقي يستغرب اذا بدك تقول انه يحيى ابدا ليس هناك دليل على انه قتل، وان القرآن ينفي انه قتل، وان القرآن ينفي انه قتل. وهيو القصة المدعاة انه والله مقتول وانه رأسه موجود في مسجد دمشق، هاي البابا بده يجي يزور المسجد باعتبار انه هناك قبر يحيى عليه السلام. طيب، وهذه القضايا على فكرة ممكن يكون لها فيما بعد نتحدث اكثر، لكن خلينا اليوم في التفسير. اولا يحيى عليه السلام بنص القرآن لم يقتل. كيف زعموا انه المسيح قتل وجاءت النصوص صريحة تقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم؟ طب هاي فيش اشكال، هاي مجمعين المسلمين عفهمها، لكن الاشكال في انه المسلمين هم يفسروا القرآن اخذوا عن النصارى. منين لكم هالكلام انه قتل يحيى؟ طب لاحظوا الان، وانا بهمني اليوم انه نفهم كيف لازم يمشي التفسير واحنا نفسر، وراح تلاحظوا انه المسألة فعلا تحتاج لإعادة نظر في تفسير القرآن الكريم. إيش دليلنا على أن القرآن ينص على أن يحيى لم يقتل؟ طيب، وإذا نص على أنه يحيى لم يقتل، ليش نص بشكل أوضح أن المسيح لم يقتل؟ لأنه عدم قتل المسيح لابد من ذكره، لأنه انبنت العقيدة النصرانية كلها على عقيدة الصلب. يعني قيم عقيدة الصلب من المسيحية لا يبقى في المسيحية شيء، وسبق هذا تحدثنا هنا كيف انه العقيدة المسيحية مبنية على قصة الصلب. اما يحيى عليه السلام، الدليل على انه لم يقتل، وراح يكون في مفاجآت في كلامنا، مش بس لم يقتل يبدو، في شيء اخر، انه يحيى عليه السلام الدليل انه ما قتلش. اولا، واحد، القرآن الكريم يفرق بين الموت والقتل، فيقول ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم. إذن في قتل وفي موت. اثنين، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. إذن في موت أو قتل. ثم يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. فإذا صح بزعمهم إنه يحيى قتل، مش بكون قتل في سبيل الله لأنه جهر بالحق؟ إذن طالما أنه قتل في سبيل الله هل يمكن أن يقول عنه القرآن أنه مات؟ لا، لأن القرآن هو اللي بيقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. طب نشوف، هل قال القرآن عن يحيى أنه مات؟ نعم، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إذن مات ولا قتل؟ مات ولم يقتل. هي أول قضية، وسلام هي أول دليل، وسلام عليه يوم قتل. هي جميل. فعلا يوم قتل هي أبدا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إذن ما يقتلش. أي واحد. اثنين، وسلام عليه يوم ولد وسلام عليه يوم يموت، مش يوم ولد ويوم يموت. إذن وسلام عليه يوم يموت، فإذا كان قتل شو معنى وسلام؟ إذن ما ماتش بسلام. إذا قتل هل بيكون مات بسلام؟ إذن ليش بيقول وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت؟ إذن يوم موته بيكون في سلام، إذن مش قتل، لأن القتل يتناقض مع السلام. اثنين، شك ثلاث. زكريا عليه السلام أبوه بيرفع إيديه، شك ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. إذن بده إيش زكريا؟ بده واحد يورثه. وفي آية ثانية شو قال؟ فاستجبنا له. إذن استجاب له ولا لا؟ استجاب له ولا ما استجاب له؟ استجاب له. طب كيف بتقولوا إنه يحيى وزكريا انقتلوا مع بعض؟ أو إنه زكريا قبل يحيى بشوي، أو يحيى قبل زكريا بشوي، وهو ابتداء كاين طالب يحيى يرثني وإني خفت الموالي من ورائي، يعني ماليش عصابات من ورائي، فيش ورائي حدا يورثني في حمل الدعوة وحمل رسالة الدين الحق، فيش، مش شايف حدا، هب لي من لدنك وليا يرثني في دعوتي ويرث دعوة آل يعقوب المتسلسلة. طيب إذا بتقولوا إنه قتل في زمن أبوه أو مع بعض، هل تحققت استجابة؟ إذن لم يقتل. هاي دليل ثالث. دليل رابع، لاحظوا الآن دليل رابع. انتبهتوا كيف ممكن نستنبط من القرآن نفسه؟ احنا بهمنا طرائق الاستنباط في أشياء ظاهرة واضحة. أربعة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. إذا من اللي سماه؟ من اللي سماه؟ الله. اسمه يعيش، اسمه يعيش. شو معنى يحيى؟ يعيش، وإن كان خاضوا بعض المفسرين في المعنى، لا واضحة، يحيى اسمه يعيش، مش هيك؟ طيب أنت اليوم بتسمي ابنك مرات بدون ما يكون عندك تصور سابق أني أنا بقصد من الاسم صفة تكون موجودة فيه. أنت كبشر ممكن تسمي هيك، أعجبك لحن الاسم، لحن بتسميه بدون ما تعرف معناه ولا بتقصد تكون هالصفة في ابنك، مش هيك؟ لكن مش ممكن القرآن يسمي، مش ممكن الوحي يسمي، يعني مش ممكن رب العالمين يسمي هيك، وخصوصا شو قال؟ لم نجعل له من قبل سميه. إذا كان المقصود لم نجعل من قبله واحد اسمه يحيى، طب شو يعني هذا؟ إيش يعني لم نجعل من قبله واحد اسمه يحيى؟ طب ما أنا بسمي اسم ما عمروش تسمى، شو بيعني؟ يعني إنك تسمي اسم ما عمروش تسمى، مش قضية. إذا القصد أن هذا الاسم يتضمن صفة لم تسبق في مثله، لم يسبق له مثيل في هذا الاسم اللي هو ايش صفة، بدليل قول الله عن نفسه في السورة نفسها هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مثيل في صفاته؟ إذا لما قال عن الخالق هل تعلم له سميا، مش المقصود بتعرف واحد اسمه الله، من سم بسمه الله مشان يقول لك هايو فيه، إنما المقصود هل تعلم له مثيل في صفاته. نفس الشيء لما قال عن يحيى لم نجعل له من قبل سمي، إذن قبل يحيى عليه السلام منذ آدم حتى يحيى لم يوجد إنسان يحمل هذه الصفة كهذا الرجل اللي هو يحيى. إذن أبرز صفة يجب أن نجدها في يحيى أنه يحيى، أبرز صفة، مش أنه يموت في حياة أبوه. إذن أبرز صفة لازم تتجلى في يحيى أنه اسمه يحيى، إذن صفته يحيى، لأنه اللي سماه مش أنت، مش أم وأبوه اللي سموه، الرب سماه، وبالتالي الاسم يحمل صفة. لذلك بتلاحظوا بالنسبة لأسماء الخالق كل أسماء الخالق صفات، رحمن اسم وصفة، رحيم اسم وصفة، حتى الله اسم وصفة. ليش؟ لأن الله أي المألوه المعبود، أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة، فالمألوه معبود، الله يعني المعبود. كل أسماء الله صفات. فإيش إذن لم تعلم هل لم نجعل له من قبل سميا، يعني لم نجعل قبل يحيى إنسان يتصف بصفة الحياة مثل يحيى. إذن بيجي سؤال ما شفناش في تاريخ يحيى حسب ما بروه حضراتهم إنها متجلية صفة الحياة فيه، ما شفناش إنها تجلت صفة الحياة في يحيى. بيقولوا قتل شاب، طب وإذا شو يحيى؟ هاي الدليل الرابع، بيقولوا إنه قتل شاب، طب قتل شاب إذا شو يحيى يعني؟ هاي الدليل الرابع إنه لم يقتل. وهون نعم مشا. يعيش، طب ما هو جاي من جاي. طيب استاذ ممكن مثلا حدا يرد يقول لك مثلا بل احياهم عند ربهم، يعني ممكن قتل شهيد دلال على الحياة. اذا كان المقصود فيه انه قتل شهيد فمستمر حياته، في قبل ناس استشهدوا في سبيل الله قبل يحيى، مش هيك؟ اذا بدنا نقول والله يحيى يعني انه بيستشهد بيحيى، ما هو كان لم نجعل له من قبل، وقبله في ناس استشهدوا في سبيل الله، مش هيك؟ اذا لازم يتميز بصفه ما حصلت قبله وهي الحياه. هاي اثرنا عندكم الان تساؤلات، وهذا المطلوب حتى لما نتعامل مع القران، احنا هذا كتاب رب، يعني مش نتعامل معه بسذاجه، كل كلمه. لذلك على فكره الاسماء في القران الكريم اسماء بشكل عام، خصوصا الانبياء اللي سماهم القران، لابد كل اسم وراء سر. ايش معنى ابراهيم؟ سبق تحدثنا هنا. ايش معنى يوسف؟ ايش يعني اسحاق؟ الى اخره. هذا لما بيكون الرب مسمي بيكون الاسم وراءه سر متعلق بحياته. ما هو انتم مستعجلين، ماني ماشي. طيب لاحظوا الملفت للانتباه في سورة مريم انه في تشابه كبير بين قصة يحيى وعيسى عليهما السلام، في تشابه كبير بين الاثنين. كيف؟ لاحظوا اول ما بيبدأ في السورة بيبدأ بعرض مشكلة زكريا، ربي اني وهن العظم مني، بعدين واني خفت الموالية فهب لي من لدنك واليا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. طيب مريم تبشرت بعيسى ولا لا بنفس الطريقة؟ هاي أول تشابه، إنا نبشرك وبشرت إيش؟ مريم اسمه يحيى، وهناك برضو بشرها اسمه المسيح وعيسى ابن مريم. هاي تبشير مش هيك؟ هون بشر زكريا بيحيى وبشرت مريم بالمسيح وأعطي الاسم في اثنين قبل ما. طيب هذا واحد لحظة تشابه. اثنين قال أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. انتبهتوا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. طيب ممتاز. قال فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما. هذه لمين؟ لمريم. بالنسبة لزكريا قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. هاي 2 صايمين عن إيش؟ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم يعني بالإشارة أن سبحوا بكرة وعشية. قالوا يا مريم أنى لك هذا؟ عفوا كيف؟ فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان فيه؟ أشارت. لاحظوا إشارة إشارة. بعدين لاحظوا التشابه في القسطين. لاحظوا قال والسلام علي وبرا بوالدتي. هناك وبرا بوالديه وبرا بوالدتي. هذا المسيح بيقول بعدين عن يحيى وبرا بوالديه وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. عن يحيى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. طب شو قصتهم؟ ليش هيك؟ وهناك قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإحنا شو منقول اليوم؟ ما قتلوهوش هاي القرآن. ما قتلوهوش هاي القرآن. ماشي لحد الآن؟ طيب ممتاز. طبعا في أمور بالتشابه أكثر بس بدناش نطل عليكم مشان ضل ماشيين لأنكم صرتوا تسألوا بينكم بأنفسكم. طب تقول يحيى ما هو قديش عاش ليش؟ طيب نعم يا عماد. طبعا 2 سماهم قلنا وبشرهم نبشرك بغلام اسمه يحيى وبشر المريم شو قال لها؟ اسمه المسيح وعيسى ابن مريم اسمه. وحتى شو معنات مريم على فكرة؟ شو يعني مريم؟ بشيك ربي إني وضعتها أنثى وطبعا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر وإني سميتها مريم يعني سميتها زي ما قلت لي مريم. طب شو يعني مريم؟ من أمرك ومن ظلنا مارقين. طيب المهم نظلنا كنت بلاش في مريم خلينا في يحيى عليه السلام. طب شوفوا الآن المسيح عليه السلام مشهور قال أنه رسول السلام رسول السلام ولحد الآن بيقولوا المسيحيين إنه قال من ضربك على وجهك الأيمن فأدر له الأيسر ومن نازعك ثوبك فدعه له. يعني هل اتهم المسيح في يوم من الأيام إنه جبار؟ اتهم؟ لا. طب ليش قال ولم يجعلني جبارا شقيا؟ عجيب فيش إلا هذول 2 يحيى عليه السلام والمسيح. طب المسيح ما حدا متهمه أصلا ولحد اليوم ما حدا اتهمه إنه جبار. بالعكس بيقولوا عنه رسول السلام. بعدين عمركم شفتوا واحد بمتدحوه بيقولوا فلان بسرقش؟ بيقولوا عنه أمين ولا بيقولوا بسرقش؟ أمين. طيب فلان بنقول فلان مش قاسي القلب. هذا مش مدح تقول فلان مش قاسي القلب. قول فلان رقيق القلب. شيك بتقول فلان مش قاتل. شو فلان مش قاتل هاي مدح؟ فلان مش قاتل. طب كيف بمدح إذن المسيح وبقول المسيح ولم يجعلني جبارا وهناك ولم يكن جبار؟ هذا مش مدح لم يكن جبار. مو كتير ناس مش جبارين. هذا مش مدح جب انه مش جبار، هذه مش صياغ مدح، ها؟ لانه صياغ المدح معروفة، رؤوف، رحيم بالناس، كريم. اما مش بخيل، فلان مش بخيل، هيك تمدح الناس بتقول فلان مش بخيل، قول فلان كريم. اما مش بخيل، لانه اللي مش بخيل على فكرة مش معناته كريم، اللي مش بخيل يعني كريم، مش بخيل يعني على الحفة. يعني خلاص شوي ببخل، اللي مش بخيل على الحفة. كيف فلان؟ والله مش بخيل. يعني طب انت بدك تمدحه؟ هذا مش مدح. المدح بتقول كريم، كريم. طب ليش بيقول عنه مش جبار؟ عن مين بيقول؟ عن يحيى وعيسى عليهما السلام. وعلى فكرة عيسى عليه السلام من أول يوم لما نطق في المهد، من أول يوم لما نطق في المهد أجا وصف لك حياته بالكامل، ورد على كل الادعاءات المستقبلية، رد على كل الادعاءات المستقبلية. لأنه في المهد شو قال؟ قال إني عبد الله. ليش؟ لأنهم راح يقولوا عنه إله. هاي أول رد. قال إني عبد الله. اثنين، آتاني الكتاب وجعلني نبي. إذن أنا مجرد نبي، مش زي ما بيقولوا إله. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن ما دمت حيا يعني بموت، وبعدين أوصاني بالصلاة والزكاة، إذن أنا بصلي لمين؟ معناته مش إله زي ما بتقولوا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. إذن فيش إلي والد، لأن هناك برا بوالديه، هم بورد إذن أمي صادقة، والدتي فيش والد، وبرا بوالدتي. ولم يجعلني إذن هذه التهمة الأخيرة، لأنه كلهن تهم كانن. طب وهذه معناته تهمة إنه راح يتهم المسيح أنه جبار. وبما إنه لحد الآن لم يتهم، هذا معناته التهمة قادمة. وين تقادمة تهمة المسيح أنه جبار؟ ورد بالأحاديث المتواترة مش الصحيحة، أن المسيح عليه السلام ينزل إلى الأرض، وفي أواخر عهد المهدي ينزل إلى الأرض. وهذا يؤمن به كل الأديان، بس كل واحد بفسر على طريقته، إنه في نزول للمسيح. المسيحية بيؤمنوا بنزوله، واليهود بيؤمنوا بنزول واحد بس فاهمينه بطريقة مختلفة، ونحن نؤمن بنزول المسيح. المسيح بينزل وبيحكم 40 سنة، بيحكم الأرض. ورد بالأحاديث الصحيحة الكثيرة أنه يحكم الأرض 40 سنة. لما بيحكم الأرض وبينزل، افهموها، بيجي بيقول لهم اسمعوا، غير الإسلام ما فيش، بس الإسلام. لذلك بلغي الجزية، بيقولوا له ندفع جزية، طيب ظلنا على أدياننا، ممنوع، بس الإسلام. هون طب يا رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم كان يسمح بالمسيحية ويسمح باليهودية ويسمح بالبوذية ويسمح ويسمح ويأخذ الجزية، بس يا عمي انت هذا جبروت، يعني هذا جبر، هذا تجبر. وبصيروا يتصلوا على النبي وقتها ويقولوا اللهم صل على محمد، كان يقبل منا الجزية. هذا جبروت. إذن القرآن من أول يوم أنطق المسيح، لاحظوا، ليرد على الادعاءات راح تكون في حقه. وأنو آخر ادعاء جاي في النصوص؟ أنو آخر ادعاء؟ ولم يجعلني جبارا شقيا. كل أفعالي اللي بظنوها إنها أفعال شقي نتيجة إنه بده يفرض عليهم ويسيطر بالحكم، واللي كانوا يقولوا له إيه بكو يقولوا عنك نبي السلام، أثريته في شلال الحرب، لأنه من أول ما بيجي بقتل الدجال زعيم اليهود، يعني من أول ما بيجي بقتل زعيم اليهود، من أول ما بيجي إيش هالجبروت، وما خلص ما فيش إلا الإسلام، بس الإسلام جبار. ولم يجعلني جبارا شقيا. إذن كل مآلات أفعالي هي خير مش شقاء، زي ما راح يزعم. إذن جعلها آخر واحدة على لسان المسيح، لأنه آخر تهمة. طب وإذن ويحيى عليه السلام، انتبهوا الآن، ويحيى عليه السلام لم يتهم بأنه جبار، فشو قصة يحيى؟ ولم يكن جبارا عصيا. طب ما هو لم يتهم الثاني، لم يتهم يحيى بأنه جبار عاصي، شيك بيقولوا عنه يا حرام قتله شاب، وهذا كله كلام. وبقولوا البابا بده يزور في دمشق يزور قبره، ما فيش قبر، ما فيش قبر. ولعلمكم أول ما بنزل المسيح بنزل في دمشق عند المنارة البيضاء ثم يأتي القدس. ليش بنزل على دمشق؟ معناته هو بينزل في المكان وعند المنارة. شو المنارة غير الميذنة؟ إلا إذا هالعلويين بيحاولوها شيء ثاني. بنزل عند المنارة البيضاء، معناته وكأنه بينزل في المكان اللي فيه ادعاء مكذوب حول يحيى، ادعاء مكذوب حول يحيى. وهي بدت بوادرها، بدت بوادرها بزيارة الحبر الأعظم اللي بسموه لقبر القديس يحيى، شيك. ومعناته بداية مزاعم، مزاعم في بلاد المسلمين وعاصمة الخلافة، ماشي. طيب الآن، طب يحيى إذن وين المسيح؟ وفهمنا طالما إنه في نصوص بنزوله، نصوص متواترة بينزل، ونتيجة حكم الأرض 40 سنة بتكون في تهمة الجبروت. والعجيب إنه يحيى عليه السلام زي ما لاحظتوا اسمه يحيى، وأبرز صفة فيه، أبرز صفة فيه أنه يحيى. 2، لم يكن جبارا عصيا. 3، سيدا. 4، حصورا. العجيب انهم قالوا حصور يعني محصور عن النسوان. طب وهي مدح يعني محصور عن النسوان؟ مدح الله بيخلق رجال مش محصورين عن النسوان، والزواج محبب في الدين، في دين الله، لانه هذا خلق الله وهذا دينه. نيجي نقول حصور يعني ممنوع عن النسوان، هاي مدح ممنوع عن النسوان. طب هو اليوم تهمه هاي عنا انه محصور عن النسوان، قال لا هو اللي ضابط نفسه. طب ليش يضبط نفسه؟ ابهي سيدا. طب وين السيد في حياته؟ ما سدش حصور. ولعلمكم حصور يعني يحصر اعدائه، هي حصور فعول مش مفعول، يعني حصور مش محصور، لا حصور يعني حاصر لغيره. كيف المحاصرة؟ يضبط الأمور وبحصر أعداؤه. وسيد ويحيى ومش جبارها، يعني راح نشوف منه معناته، راح نشوف منه جبروت معناته. لا مش جبار، اظنوش انه جبار، هو سيد ولكن مش جبار، يحصر أعداؤه بس مش جبار. طب وإذا بالنسبة للمسيح فهمتوها؟ طب ويحيى؟ حتى نعرف يحيى الآن، هاي شايفين شوي شوي قاعدين. انتم ملاحظين انه احنا منفسر القرآن باكثر من ظاهره؟ هيو هيك ظاهر القرآن. لكن انا لاحظت في كتب التفسير كلها محاولات للقفز على النص، بس النص هيو قدامكم. طب نشوف، شوفوا لاحظوا المسيح الآن وهو في المهد شو قال؟ قال والسلام علي يوم ولدت. ولدت وينتا؟ في الماضي. ويوم أموت وينتا؟ في المستقبل. ويوم أبعث حيا وينتا؟ في المستقبل. مفهومة، لأنه اللي بتحدث مين؟ المسيح نفسه عليه السلام في المهد وهو صغير. أما بالنسبة ليحيى اسمعوا، اسمعوا بالنسبة ليحيى. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية يا يحيى خذ الكتاب. انتهى زكريا الآن الكلام عن زكريا، انتهى الكلام عن زكريا ودخلنا بمين؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة. انتبهوا الآن، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. إذن الكلام مع مين الآن؟ الكلام مع الرسول، لأنه عم بقول عن يحيى كان. إذن الكلام صفى مع مين الآن؟ مع الرسول. استوعبوا هاي مشان نيجي للكلمة المهمة. حلمك كمان مرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عم بقول له هيك: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه. صار الكلام الآن واضح، عم بحدث الرسول. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن. إذن بيحكي مع مين قاعد القرآن؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد مش ويوم مات ويوم يموت. إذن في زمن الرسول مش ميت. كمان مرة، كان لو في زمن الرسول ميت يحيى كان مجا قال وسلام عليه يوم ولد ويوم مات؟ قال له لا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. لأنه أبرز صفة في يحيى يجب أن تتجلى هي الحياة. ويوم يبعث حيا، هون الآن بإمكاننا معناته، لاحظوا معناته، اثنين هذول عيسى ويحيى سيبقوا موجودين أحياء لقبل القيامة كعلامات من علامات القيامة. لذلك قلت لنفسي بعد ما وصلنا لهذا الكلام في مركز نون، قلت بدي أرجع، خلينا نرجع لا حديث الإسراء والمعراج، لما الرسول صعد ورأى في كل سماء نبي، في كل سماء نبي، وإذا كل السماوات السبع كل سماء فيها نبي ما عدا السماء الثانية فيها اثنين، يحيى وعيسى، يحيى وعيسى مع بعض. كل سماء في الأحاديث الصحيحة اللي ذكرت الإسراء والمعراج، الرسول صلى الله عليه وسلم لما التقى في كل سماء بواحد، في سماء ثانية التقى بيحيى وعيسى مع بعض. إذن على ما يبدو أن يحيى قد رفع، حاولوا يقتلوه فرفع، كما حاولوا يقتلوا المسيح فرفع والتقوا هناك، لأن القرآن قصتهم وحدك، إذا بتلاحظوا وحد القصة في اثنين. الآن قلت لنفسي طب بدي أشوف الأناجيل، أول ما رجعت بعد ما تم التوصل لمثل هذا الكلام قلت لنفسي بدي أشوف الأناجيل. الأناجيل، وإذا أخ أول ما بدأت في إنجيل برنابا اللي بيقولوا المسلمين إنه إنجيل صحيح وغير محرف بسموه إنجيل برنابا، لما رجعت لإنجيل برنابا وإذا المسيح بيقول لأتباعه إنه قبل اليوم الآخر أنزل، أنا سأنزل، بقول لهم إنه راح أنزل أنا وإيليا وأخنخة، ثلاث بدهم ينزلوا ثلاث. رديت رجعت للأناجيل اللي المحرفة الموجودة بين إيديهم الآن، وإذا المسيح بيقول، وتعرفوا ما هي مختلطة، وإذا المسيح بيقول لأتباعه بيقول لهم قد لا تصدقوا ما أقول، قد لا تصدقوا ما أقول، إن هذا، وبقصد يوحنا المعمدان اللي هو يحيى، إن هذا هو إيليا المزمع رجوعه، هو إيليا المزمع رجوعه، بده يرجع. ولفت انتباهي انه بالاناجيل بشكل عام في نزول لثلاث مش لاثنين مش لواحد، ثلاثة اللي بينزلوا واحد. لاحظوا ان هذا، وبيقصد مين؟ يحيى، ان هذا هو إيليا المزمع رجوعه. طيب ممتاز. الان القرآن نص، القرآن نص على رفع اثنين، رفع المسيح بل رفعه الله إليه، ورفع إدريس ورفعناه مكانا عليا، مع أنه رفع إدريس قد يكون فيها جدال أنه معنى رفعناه مكانا عليا رفعنا منزلته بجوز مش رفعه للسماء، ولكن أكثر المفسرين على أنه إدريس رفع مكانا عليا أي إلى السماء كالمسيح. هاي اثنين. ويبدو أنه من أسرار استمرار حياة يحيى أنه هو أيضا يرفع، فلما قال لم نجعل له من قبل، لأنه في واحد بعده زيه اللي هو مين؟ عيسى. كما مرة لم نجعل له من قبل، لأنه يحيى أكبر من عيسى عليه السلام، لم نجعل له من قبل، كأنه إذا قلت طب ما هي عيسى يقول لك عيسى عليه السلام هذا إيش؟ من بعد، من بعد. فلم نجعل له من قبل إنسان فيه هذه الصفة، صفة الحياة المستمرة، يحيى، يحيى. طب إذن طب ما احنا عارفين انه المسيح بينزل، وبالتالي التهمة انه بعد ما يحكم بقول لم يكن جبار، فما قصة يحيى لم يكن جبار؟ اولا خلينا نلفت انتباهكم انه عملية الرفع لما بيرفع رسول ما بيموتش معنى الرفع تأجيل الوظيفة، لانه اذا انتهت وظيفته بيموت. لكن ما انتهتش ايوه نرفعه عبين ما ترد تيجي وظيفته تكتمل بنزله. ولذلك لما رفع المسيح معناته لابد ينزل. طب رفع ادريس، اذا ادريس رفع لابد ينزل معناته، لانه الرفع الا اذا كان رفعناه مكانا عليا، يعني رفعت مكانته. الان بضل يحيى على ضوء الكلام كله اللي قلناه، لانه من اول ما قلت هاي بعضكم قال قديش عاش، لانه استشكل الموضوع. هنا ايش اخنخة وإيليا اللي هم بدهم ينزلوا هذول؟ اولا اخنخة عند المفسرين ادريس، عند المفسرين عندنا اخنخة ادريس. طب وإيليا؟ إيليا هذه على فكرة الآن إيليا عم نبحث فيها قاعدين في اللغات السامية شو بتعني، ليش أعطيكم فكرة. إيل الرب الإله، إسر إيل ميثاق الرب، مش زي ما بيقولوا اليهود في تفسير إسرائيل، إسر إيل ميثاق الرب. طيب جبرائيل إسرائيل بيت إيل مضاف ومضاف إليه، بيت مضاف وإيل مضاف إليه الرب. وعلى فكرة في اللغة العربية الإل الإله أيضا، ما هي لغات سامية هاي، إل وإيل. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، من بعض معاني إلا يعني إلها، بيرقبوش فيك لا الله ولا قرابة ولا عهد، لا الله ولا عهد، أو لا قرابة ولا عهد. إيل بيت إيل مضاف ومضاف إليه، لكن لاحظوا إيل يا إيش إيليا؟ إيليا على ما يبدو، أولا خليني ألفت انتباهكم إنه في عندنا نبي اسمه إلياس. إذن إلياس في حقيقته إيل ياس. ولذلك لما أجي يسلم عليه ما قالش سلام، لاحظ قال سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون في سورة الصفات، سلام على إل، كاتبها هيك إل ياسين مش إلياس. لما تحدث عن إلياس شو قال؟ سلام على إل، كتبها لحالها إل، مكتوبة في المصحف العالم في سورة الصفات، سلام على إل ياسين. وسورة الصفات هي سورة 37، وإذا بتتذكروا سورة 36 فهي سورة ياسين سورة 36، وسورة 37 اللي فيها سلام على إل ياسين. طيب ممتاز، يشوف مين هو الياس. الياس عليه السلام لما بتقرأ في القرآن الكريم بتجد انه حارب عبادة البعل، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين. اذا هو قاوم عبادة مين؟ البعل. ونجد عند اليهود في العهد القديم انه في نبي اسمه ايليا قاوم عبادة البعل، في نبي اسمه ايليا قاوم عبادة البعل، وفي القرآن الكريم في نبي اسمه إيلياس قاوم عبادة البعل بالنص الصريح، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، اسمه إيليا. هذا الوحيد في العهد القديم يعني في التوراة وملحقاتها هو الوحيد اللي رفع إلى السماء، أجت عاصفة نارية بقوله وأخذته للسماء. مين اللي رفع عند اليهود؟ اللي رفع نبي واحد اسمه إيليا اللي هو الياس اللي قاوم عبادة البعل رفع. طب ما رأيكم انه إلياس هو إدريس؟ هاي بدنا نخبص منشوف. ما رأيكم انه إلياس هو إدريس اللي رفع؟ بتقولوا لي كيف إلياس هو إدريس؟ بقولكم اسمعوا، يعقوب هو إسرائيل، يونس هو ذو النون، محمد هو أحمد، لاحظوا إلياس هو إدريس. طب الدليل، أولا لو فتحت مثلا تفسير القاسمي، وهذا من المفسرين في القرن العشرين اللي باعهم طويل من علماء دمشق، لو فتحت تفسير القاسمي محاسن التأويل وهو يتكلم عن إلياس، شو بقول لك؟ وهو إدريس، وبضل ماشي يعني بيعتبرها بدهيات، وهو إدريس، إلياس وهو إدريس، بضل ماشي. بعدين على إيش اعتمدوا؟ اعتمدوا على قراءة لابن مسعود، لأنه ابن مسعود قرأ الآية في الصفات، والحديث صحيح عن ابن مسعود أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ويبدو أنه مخذها قراءة عن الرسول، والقراءة تفسيرية، تفسيرية، قرأ ابن مسعود سلام على إن إدريس لمن المرسلين سلام على إدراسين، نفس الآية قرأها، إن إلياس بعدين سلام على إلياسين، إن إدريس إن إدراسين. الآن ولذلك لم يجتمع في القرآن الكريم إدريس وإلياس في صورة واحدة، ما اجتمعوش في صورة واحدة، ولذلك زي ما لاحظوا يعقوب اسم وإسرائيل صفة ويونس اسم وذو النون صفة ولاحظوا وإدريس اسم وإلياس صفة. ما معنى هذه الصفة الآن؟ إلياس، إيل يا، إيل يا، وبعدين في إس وتجمع إيل يا سين. لاحظوا الآن بدينا ندخل في أسرار. الآن هذا الكلام بيجي في وقت ثاني يبدو قد إيش ضايل؟ طب شوي بس نعملها خاتمة شوي. لاحظوا بظل بدهم ينزلوا ثلاث، عيسى وإدريس وإيليا. طب ما هو إيليا قال عنه المسيح لأتباعه قد تعجبون لما أقول إن هذا يعني يوحنا المعمدان ويحيى هو إيليا المزمع رجوعه. معناته إيليا مش مجرد اسم، هو عبارة عن صفة لابد نعرف معناها، ممكن تنطبق على أكثر من واحد، وبالتالي هذا ممكن يفسر لنا شو معنات ياسين ولماذا انتهت ياسين في آخر إشي وإليه ترجعون، ثم دخلنا في الصفات وبعدين جاء الكلام عن إلياس الذي هو إدريس والذي رفع، فصار معروف اثنين مرفوعين، إلياس اللي هو إدريس وعيسى، وهينا قاعدين منقول يبدو أنه يحيى مرفوع، هذول الثلاث بينزلوا، فلذلك يبدو أن يحيى عندما ينزل سيكون مقدمة للمسيح، وهذه المقدمة يكون في نوع من القوة والسيادة وحصر أعدائه فيتهم بالجبروت. ولم يكن جبارا. ليش بتقول ولم يكن بالماضي؟ لأن المسيح قال ولم يجعلني، لأنه ابتداء من أصل الخلق أنا مش جبار. يعني بعض الناس ليش يقول طب هيو بيقول ولم يكن في الماضي؟ لا، لأنه المسيح أيضا وهو في المهد شو قال؟ ولم يجعلني، وهذا فعل الماضي، جبار، لأنه ابتداء الجبار يبدو بينشأ معه وهو لا يزال جنين. الإنسان يبدو من صغره بتعرفه جبار ولا لا، ها؟ لذلك ولم يكن جبارا، وبالتالي ما كانش ومش رح يكون، ولم يجعلني مش رح أكون جبار، فمعناته يبدو أنه في سر يجب أن نبحث عنه في مقدمة من مقدمات المسيح اسمه يحيى، يكون له دور في الأرض، يحكم، يتهم بالجباروت. إحنا إذا بتلاحظوا ما عملناش ولا إشي في التفسير، أخذنا الآيات على ظاهرها بس، فمن هو يحيى وشو قصته؟ بتصيروا تفكروا عادي أنتوا بعدين منشوف.